الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سائل يسأل عن إمام نسي أن يركع فسجد مباشرة، فهل يرجع ليأتي بالركوع؟ وهل إذا كان لم يرجع فهل يتبعه المأمومون؟ أقول جوابا على هذا السؤال: هذا الإمام الذي سجد مباشرة وترك الركوع، كان الواجب عليه إذا نبه أن يعود، يقف ويكبر ويركع، يقف ويكبر ويركع ليأتي بالركوع الذي نسيه، ثم يتم صلاته على ذلك. وإذا فرغ من صلاته فإنه يسجد للسهو بعد السلام. فإن فاته هذا الرجوع فيجب عليه أن يستدرك تلك الركعة التي فاته فيها الركوع، فإذا فرغ من صلاته يضيف ركعة أخرى ويلغي تلك الركعة التي نسي فيها الركوع، ثم بعد إتيانه بتلك الركعة يسجد للسهو أيضا بعدما يسلم. فهذا هو الواجب يعني في من وقع في مثل هذا السهو. وأما المأموم الذي يصلي يعني خلف هذا الإمام، المأموم الذي يصلي خلف هذا الإمام، فعليه أن ينبه إمامه، عليه أن ينبه يعني إمامه على هذا الخطأ. فإذا سجد مثلا من غير ركوع فعليهم أن يسبحوا له، عليهم أن يسبحوا له يعني حتى يرجع إلى الركوع. بل ذكر بعض أهل العلم إلى أن الإمام إذا لم يفهم بالتسبيح فيجوز حتى أن يكلم يعني داخل الصلاة ويقال له إنك تركت الركوع، فيكلمونه للمصلحة، يكلمونه للمصلحة. ولذلك جاء في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في صلاة رباعية فصلاها ركعتين وسلم عليه الصلاة والسلام، فكلمه ذو اليدين وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نسيت أم يعني حدث نقص في الصلاة، يعني شرع إنقاص الصلاة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يعني لم أنسى، والصلاة يعني هي لم تتغير. فقال له حينئذ ذو اليدين بعد أن تيقن بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نسي وقد سهى، قال له: بل نسيت يا رسول الله. فكلمه بعد أن تيقن بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يكمل صلاته وأنه قد نسي وسهى، ومع ذلك كلمه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكره أو لم ينكر عليه عفوا تكليمه إياه. فاستدل العلماء بهذه القصة، بقصة اليدين، على أن المأموم يجوز له إذا سبح لإمامه حتى يستدرك خطأ كهذا ولم يفهم بالتسبيح فإنه يجوز للمأموم أن يكلمه وأن يخبره بما نسي من الصلاة حتى يأتي بالصلاة على وجهها. هذا جوابي على هذا السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم.